هناك من يقول إنه لا يفتي في الجهاد إلا من كان يعرف الجهاد، وهم الذين يقومون به فعلاً، أما غيرهم فلا يعرفون أحواله، سواء من العلماء وغيرهم، فهل هذا القول صحيح، وما حكم قائله؟ هذا قول باطل. يفتي بالجهاد أهل العلم، العلماء هم اللي يفتون بالجهاد، لأنهم يعرفون حكمه وشروطه ومقوماته، أما الجاهل فلا يفتي بالجهاد، وإن كان هو يروح، ما هو هذا دليل على أنه يعرف الجهاد، هو مخطئ بذهابه، فكيف يعتبر أنه يعرف الجهاد؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة كثيرة جاءت عن حكم الاكتساب بدفتر العائلة عن الغير. هذا كذب، هذا كذب.